اسرع. اخراج الدم الفاسد من الجسد على صفة معينة. كانوا في الاول يشرطون المكان الذي يريدون الحجامة منه، ويأتي بالقارورة، قارورة هي شيء من جنس القارورة لها انبوب صغير متصل بها، ثم يضع على هذا الذي شرط وظهر الدم، ثم يمصها عن طريق ايش؟ عن طريق الانبوب، فاذا تفرغ الهواء سده في قطنة، القطنة وضعها في لسانه، من يوم يشفط الهواء يضع القطنة في الانبوبة فلا يدخل الهواء. من المعلوم ان في مثل هذا يكون استخراج الدم بسرعة وغزارة، فاذا امتلأت القارورة من الدم سقطت، لما يبقى فيها هواء يمسكها. كانوا يستعملونها، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الحجامة من الثلاثة التي فيها الشفاء، لكن لا بد ان يكون الحاجم طبيبا حاذقا، ما هو كل واحد يجي يشطب راسك وياخذ دمك، لا، طبيبا حاذقا. المحجوم معلوم يعني واضح لماذا يفطر، لانه اذا سحب منه هذا الدم يضعف ويحتاج الى اكل وشرب، فكان من رحمة الله به انه اذا حجم ايش يعني اذا احتجم قلنا له الحمد لله الان كل واشرب عصير ولا غير عصير اللي تبي حتى تستعيد القوة. ولهذا لا يجوز لصائم صومه فرض ان يحتجم الا للضرورة، واذا اضطر الى الحجامة قلنا تفضل احجم وقد افطرت كل واشرب. فصار الافطار بالحجامة عقوبة او رأفة. نشوف يا جماعة، رأفة من حكمة الله ورأفته. بقينا بالحاجم، ليش يفطر؟ قال بعض العلماء الحاجم يفطر تعبدا، ما ندري وش العلة، لكن جاء الحديث افطر الحاجم والمحجوم ونقول سمعنا واطعنا، ولكن ما ندري وش السبب. وفي اشياء كثيره من الشرائع ما ندري وش السبب. وقال بعض العلماء ان السبب هو ان الحاجم يمص القاروره، وربما تسرب من الدم الى جوفه ما لا يعلم به، فمن اجل طرد الباب وسد الباب قلنا يفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بناء على هذا التعليل، لو أن أحدا حجم صائما بآلة دون أن يمس القارورة فإنه لا يفطر، لأنه ما دامت العلة معقولة فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. طيب لو خرج الدم بغير حجامة بفصد أو شرط، فصد او شرط، واخونا يبين الفرق بين الفصد والشرط. اي نعم، ما تعرف؟ لكن قم واعلن على الملأ انك ما تعرف. نعم، ما تعرف، بارك الله فيك، السلام. انا نعودكم الشجاعة. طيب من يعرف الشرط والفصد؟ لو خرج الدم بشرط او فصد وفيه طريق غير الحجامة يستعمل، وهو الفصد او الشرط، وهو في محلات معينة، ما كل محل يصلح فيه الشرط والفصد حسب الطقس. بينوا لنا شق العرق عرضا والشرط شقه طولا، بارك الله فيك، حتى يخرج الدم. هذا قد يغني عن الحجامة في بعض البلاد ويكون أفضل منها، وقد تكون الحجامة كما في البلاد الحارة أفضل من ناحية طبية. هل الفصد والشرط يفطر

فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفع القلم عن من هو المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والنائم حتى يسعد. الحمد لله.